الكوير يا ظل خليل اللي رعى فله شربنا عذبها مدري لعبنا في مظهريها من ترهبونه من ترهبونه ألا ومن فينا لكم عنده خصام إرهابكم للي يا ناحل العون أبيض مخبل عن عين الردي والذليل تتبعك الأشناب حاشا من تبعلها ناعم رهيف خفيف اليا بغيته وثقيل عمهود تدلك العليا وتدلها في عنا ماضيك ورياض الخليل اللي رعى خل شربنا عذبها مدري لعبنا في مغانيها هنا تخنقني العبره وانا اكتب يا رسول الله على قبرك نسيت الناس حاقدها وحان لا تخنقني يا العبره وانا اكتب يا رسول الله على قبرك نسيت الناس حاقدها وحانيها بغداد وين يا بغداد ليل الكرخ وطيافه امسياته وين بدر وين معروف الرصافي وابن هاني ذر هارون ضيعت العماوي من عماته قلطت للموت لحجه يلا دخيلك من ظلام القبر وين جا منزلي من ظلمة اللحد ومن اللي لا تعدى صاحله والمشكلة لاني نبي ولا شهيد ولا ولي مدري على ويش أصل الجنة بلي راحلة مو من بأنه لا إله إلا الكريمة المعتلي كافر بعبادة الوجيهة للفعول الواحلة رجال لو تشوف الماء غدر ما شربته لله نبت عشب الرضا يا سيدي بول مغازيها خالد العتيبي يصحبكم برفقة المعالي ومشاركة المنشد سمير البشيري في ديوانه الشعري يذكرني.